ملكي ملكي وخصمه يبكي ملكي ملكي الزعيم يلعب ايوه ولع الملعب ايوه خصمنا يتعب ايوه ولع الملعب ايوه الزعيم يلعب ايوه ولع الملعب ايوه خصمنا يتعب ايوه اوه هي هي يا هلالي اوه هي يا هلالي ملكي ايوه خصمنا يشكي ايوه يشكي ويشكي ايوه وكمان يبكي ايوه ملكي ملكي ايوه خصمنا يشكي ايوه يشكي ويشكي ايوه وكمان يبكي ايوه خصمنا ويلو ايوه بنهد حيلو ايوه ويلو يا ويلو ايوه ليلة يا حليلو ايوه خصمنا ويلو ايوه بنهد حيلو ايوه ويلو يا ويلو ايوه ليلة يا حليلو ايوه ملكي رسمي ايوه من زمن باسمي ايوه والزعامة فن ايوه افهم يا خصمي ايوه ملكي رسمي ايوه من زمن باسمي ايوه والزعامة فن ايوه افهم يا خصمي ايوه هد حيلو ويلو ويلو خصمنا يا حليلو ويلو ويلو الملعب هد حيلو ويلو ويلو خصمنا يا حليلو ويلو ويلو الملعب هد حيلو